نسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة وفي ذكر بعض المسائل التي أحلها الشرع، وذكر البعض الآخر التي تبطل البيعة وهي باطلة. وذكرنا بأن البيع تعتبر لا يستغني عنه الإنسان، لأنه قد يحتاج إلى حاجيات، يحتاج إلى أشياء لا يمكن أن يحصل عليها بدون مقابل، فلا بد من البيع. وبينت الشريعة أحكام البيع وحللتها، وبينت الربا وحرمته، وأحل الله البيع وحرم الربا. ذكرنا في أول المقدمة قول المؤلف رحمه الله كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ما يجوز وما لا يجوز، هذه صفقة جائزة وهذه محرمة. سيأتينا إن شاء الله في هذه الليلة المباركة ما يتعلق بالعربون وما أشبه ذلك مما يتعامل به الناس. فالبيع حلال والربا حرام، والكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. فأحيانا يقول المؤلف فصل، وأحيانا يقول باب، ويأتي بمسائل تتعلق بالبيع. فإذا قلنا الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، ما هو البيع؟ البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. البيع هو مبادلة مال ولو في الذمة، يعني ما في هدية وما في عطاء أو هبة أو منحة، مبادلة، تأخذ مبلغ وتعطي بدلا عنه، تأخذ مثلا عرض وتعطي بدلا عنه، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وقلنا بأنه يدخل تحت هذا التعريف تسع صور، تسع صور من صور البيع. ما هي هذه التسع؟ هي عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة، دين بعين، دين بدين، دين بمنفعة، منفعة بعين، منفعة بدين، منفعة بمنفعة. فهذه تسع صور، ومر بنا تمثيل للبعض منها، وسيأتينا تمثيلا للبعض الآخر فيما بعد. وقلنا بأن هناك صيغتين للبيع، صيغة قولية وصيغة فعلية. القول: بعني هذا بعشرة فأقول بعتك بعشرة، بعني بخمسة فأقول بعتك بخمسة. يعني أنت تطلب البيع وأنا أجيب بالموافقة، هذه صيغة قولية. وصيغة فعلية: أقف عند الخباز وأعطيه ريال فيعطيني عددا من الأقراص، أقف عند البقال فيعطيه مبلغ ويعطيني مما يبيع من لحم أو فاكهة أو خضروات أو غير ذلك، بدون أن أتكلم وبدون أن يقول بعت أو اشتريت أو كذا. هذه صيغة قولية فعلية، فإذا استعملنا القولية صح ذلك، فإذا استعملنا الفعلية صح ذلك. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى شروط البيع. أولا شروط البيع، ثم الشروط في البيع. شروط البيع قلنا سبعة. ما هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. عرف العلماء الشرط بأنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وقفنا عند هذا التعريف طويلا وبينا ما يقصد به. فمن الشروط الربا، لا بد في البيع من الربا، اما بيع بغير الربا فلا يجوز. إلا من أكره بحق، إلا من أكره بحق. أما أن يكره الإنسان بيعني السيارة غصبا، بيعني البيت مثلا لابد قهرا أمرا لازما، لا بالرضا، سيارة أو البيت أو العقار أو أي شيء آخر لابد أن يكون برضا، ونستثني من الرضا إذا كان الإكراه بحق. كيف يكون الإكراه بحق؟ يكون الإكراه بحق إذا كان عند فلان لزيد 5000 ريال، وعنده لعمر 10، وعنده لبكر 3، أبى أن يدفع، طلب منه القاضي ما دفع، حكم عليه بالسجن ما أدى، بعد ذلك سألوا قالوا يملك سيارة، يملك عقارا، يملك دكانا، أمر القاضي ببيعه لتسديد ما عليه من التزامات، فهذا إكراه ولكن بحق، إكراه للبائع على البيع ولكنه إكراه بحق. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني الرشد. إذا كان مثلا طفل مات والده وخلف له عقار، الطفل هذا يملك عمارة نقول في العزيزية، العمارة هذه بمليون، جاء شخص وقال بشتري بك حلال، يعني العمارة، وقال بعتك جيب الحلال وجيب الكاكاو جيب، نقول البيع هذا صحيح لا، يعني هذا طفل فلا بد من الرشد، إلا إذا كان الطفل عند والده في الدكان وقال الأب أنا أذهب إلى كذا وهذا البضاعة بخمسة وهذه بعشرة وهذه بريالين، وفهم الطفل وفعل ما أمره به أبيه فهذا يجوز. أما أن يبيع عقار أو يبيع بستان مثلا أو يبيع دكان أو لا، الإكراه إلا بحق، والرشد إلا بما أذن للطفل فيه، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. لو كان خمرا قلنا ما يصح البيع، لو كان خنزير قلنا ما يصح البيع، لو كان ميتا قلنا ما يصح البيع، لأن هذه لا ينتفع بها. فالشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الرابع أن تكون العين المباحة، العين المباعة ملكا للبائع أو مخولا في بيعها. لو مثلا وقفت عند باب الحرم وجدت سيارة وقلت للناس من يشتريها، فبعتها وأنا مع السيارة ليست لي ولا مؤكد، هل البيع هذا صحيح؟ لا. فإذا كانت لي أو خولت في بيعها فنعم، وإلا فالبيع غير صحيح. الشرط الخامس قلنا أن تكون العين مقدورا على تسليمها. جاء إنسان يبي طيور، أقول أنا عندي طيور ممتازة وكذا، طيب بكم الصقر؟ أقول الصقر بكذا وكذا. وين اللي عندك في السماء؟ قال من يمسكه؟ ما حد يقدر يستطيع يمسكه، طيرا في الهواء، أو أنا واقف على شاطئ البحر أقول من يشتري سمك؟ وين السمك؟ في لجة البحر. فهذا أيضا غير صحيح، لأنه غير مقدور على تسليمه. الشرط السادس معرفة المباع، معرفة الكاملة. الشرط السابع معرفة الثمن، هل هو دينار؟ هل هو درهم؟ هل هو ذهب؟ هل هو فضة؟ هل هو من عملة كذا أو من عملة كذا؟ فلا بد أن تكون هذه الشروط معروفة ومتوفرة في العين المباحة، وهي سبعة. هذه تسمى شروط البيع. ننتقل إلى الشروط في البيع. الشروط في البيع منها شرط صحيح، أنا بعت الدار لكن قلت بسكن فيها إلى رمضان، وليس من حق المشتري أن يعكر السطو، أبيعها وأستلم الثمن أو الثمن مؤجل لكن بسكن في الدار إلى رمضان. بعت السيارة لكن قلت أستخدم السيارة إلى نهاية العام الدراسي، إلى إقفال المدارس والجامعات، إلى الإجازة الصيفية، إلى الحج، إلى آخره، اشترطت نفعا معلومة فهذا جائز. أما لو اشترط بيعتين في بيعة فالشرط غير صحيح والصفقة غير صحيح، بعني الدار يأجرني كذا، بعني الدار يأجر بابعني كذا، وبيع كذا، يعني ربطنا بيعتين في بيعة كذا، لكل واحدة لأن هذا قال العلماء كالشغار. كالشغار، ما هو الشغار؟ زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنتي، زوجني أختك على أن أزوجك أختي، لا، هذا لا يجوز. وإنما يمكن أن أزوجك ابنتي إذا كنت قد رضيت في صفاتك وأخلاقك وسيئاتك، ثم أنت تتزوج أختي أو أتزوج أختك إذا رضيت بي. يعني كل واحد منفصل عن الثاني. بقي ذكرنا بعض مسائل أيضا ووقفنا عندها طويلا، ووقفنا على بيع العربون. العربون يقول أنا أشتري منك السيارة بكم؟ ب20,000. طيب السيارة معروضة للبيع، ولا أخشى أنك تفوت علي الفرصة ولا تعزم. قال خذ هذه 1,000 ريال، إن جئتك بالمبلغ غدا بكرة وإلا 1,000 لك، إن جئتك بذاك المبلغ وإلا 1,000 لك. ثانيا أنا عندي عمارة فيها شقق، وفيها شقق خالية، وإذا واحد قال أريد أستأجر منك، يقول اتفقت أنا وياه، ربما يروح يوم يومين ثلاثة فتضيع الفرصة. فقال خذ هذا 1,000 ريال أو 2,000 ريال، إن جئتك بالباقي بعد يوم أو يومين وإلا فالمبلغ لك. فحل يعني أجاز العلماء هذا، وهو ما يسمى ببيع العربون، والذي سنقرأه الآن. نعم يا بيان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله: ويصح بيع العربون ويقال أربون. نعم، بيع العربون ويقال أربون، وطريقته أو يعني تمثيل له أن أشتري بضاعة وأدفع مقدما، وأقول لصاحبها إن أتيتك بك بباقي المبلغ في وقت كذا وإلا فالمبلغ هذا لك، أجزتك وأبحتك وحللتك، فهذا لا حرج. نعم، أو استأجر منك هذه العمارة أو هذه الشقة، فإن أتيتك بالأجرة كاملة وإلا فهذا 1,000 أو 2,000 لك. فإذا حصل الأمر بهذه الطريقة فهذا لا حرج فيه. نعم. ويصح إجارته أي العربون. قال أحمد ومحمد. قال أحمد، من هو أحمد؟ هو أحمد بن حنبل إمام أهل السنة رحمه الله، أبو عبد الله أحمد بن محمد، أحمد بن محمد الشيباني إمام أهل السنة، أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة، وكان حافظا لكتاب الله عز وجل ولتفسير كتابه والأمر به وتنفيذه، ومن المهتمين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يدرس في الحرم في أحد الأيام، قالوا كان يدرس في الحرم، وكان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ. الناسخ لأن عندنا نسخ الحكم والتلاوة، وعندنا نسخ الحكم دون التلاوة، وعندنا نسخ التلاوة دون الحكم. فهذه كلها تسمى في يعني تبحث في موضوع الناسخ والمنسوخ. نبتلنا لما نسخ تلاوته وبقي حكمه آية كانت تقرأ في القرآن، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية نسخت تلاوته وبقي حكمها. مما نسخ تلاوته وحكمه 10 رضعات معلومات محرم، نسخ بأي شيء؟ بآية بقي حكمها، ونسخت تلاوتها 5 رضعات معلومات محرم، وهكذا. المهم ان الشيخ رحمه الله كان يدرس، كان موضوع الدرس الناسخ والمنسوخ. كان من ضمن الواقفين او الماريين الامام الشافعي رحمه الله، ابو عبد الله محمد ادريس الشافعي، فاعجب بالدرس وبطريقته وبعرض الادله. فلما انتهى الدرس قال يعين قاضي في اليمن، يعين قاضي في اليمن لينفع الله فيه هناك، لأن الإمام الشافعي كان له مكانة ومنزلة عند الولاة، فأمر بأن يعين الإمام أحمد رحمه الله قاضي حينما سمعه يتحدث في الناسخ والمنسوخ. قال أحمد ومحمد بن سيرين: لا بأس، لا بأس، يعني موضوع العربون في البيع والأجرة لا بأس. نعم، لأن فيه توثيق، أنا عندي مثلا سيارة أريد أبيعها، يجي واحد يشتري يقول ب20,000، تعجبني هذا العرض، فلو قلت نعم وما أعطاني شيء ربما يذهب وتفوت علي الفرصة، لكن إذا أعطاني ما يوثق، أعطاني 1,000 أو 2,000 وقال إن تمت البيعة وإلا 1,000 لك، إن تمت البيعة جبت لك باقي المبلغ وإلا 2,000 لك، أكون مطمئنا أنه جاب، وإلا قد يذهب يعني يذهب هو ويذهب غيره ويضيع علي الفرصة، ويسمى هذا بيع العرضين. نعم. قال أحمد ومحمد بن سيرين لا بأس به، وفعله عمر. نعم. وعن ابن عمر أنه أجاز. نعم. وهو ابن عمر هو عبد الله ابن عمر بن الخطاب. وقلنا وعن ابن عمر نقول رضي الله عنهما، يعني عن عمر وعن عبد الله. وعبد الله ابن عمر هو شقيق حفصة، شقيق حفصة بنت عمر زوج المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخوان عبد الله بن عمر هم آل مضعون، وكانت بيوتهم عند الصفا من أعلى البيوتات وأشرفها في مكة، ورحلوا جميعا للمدينة، فتوفي عثمان بن مضعون في المدينة ودفن في البقيع، وهو أول من مات من المهاجرين في المدينة رضي الله عن الجميع. نعم. وهو أي بيع العربون دفع بعض الثمن، دفع بعض الثمن، الثمن 20,000 ادفع 500 ريال، ادفع 1,000 ريال دفع بعض الثمن، فإن جئتك بالباقي وإلا فما دفعت فهو لك بطيب خاطر وبرضا. نعم. وهو أي بيع العربون دفع بعض ثمن في بيع عقداه يعني البايع والمشتري، أو إجارة يعني بدل بيع أجار بستأجر منك العمارة، نعم أجرته لكن عطني شيء يتوثق به. نعم. إجارة العربون دفع بعض أجرة بعد عقد الإجارة، دفع بعض أجر بعض الأجرة، الأجرة تقول 20,000 تأخذ 1,000 ريال وبكرة جيب لك 19، وإما جبت 19 فالألف لك، فيكون البائع قد توثق. نعم. ويقول مشتري أو مستأجر إن أخذته أي المبيع أو المؤجر احتسبت بما دفعت، احتسبت يعني إن أخذته أقول واصلك 1,000 وبقي لك 19، وإن عدل فالألف هذا لك، إن أخذت يعني تمت الصفقة وانتهت البيعة بالموافقة احتسبنا 1,000 عشان ما يضيع علينا، وإن لم يتم البيع فالألف لك. نعم. احتسبت بما دفعت من ثمن أو أجرتك وإلا فهو لك، أو يقول إن جئتك بالباقي، جئتك بالباقي يعني باقي الثمن، إن جئتك بالباقي من ثمن أو أجرة وإن لم يعين الوقت وإلا فهو أي ما قبضته لك، لما روي عن نافع بن عبد الحارث أنه اشترى لعمر تارة عامر، لما روي عن نافع هذا كان أمير على مكة، أمير على مكة ولاه عمر رضي الله عنه، وهو من الصحابة الأخيار، وعمر ونافع هذا اشترى بيت الصفوان بن أمية، يريد أن يجعل سجن في مكة علشان إذا أحد يحتاج إلى السجن يسكنون فيه، فدفع بعض المبلغ وقال إذا ما جبنا المبلغ، لأنه لازم يسأل الخليفة، إذا ما جبنا باقي المبلغ فالعربون هذا لك. نعم. لما روي عن نافع ابن عبد الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن. منين؟ من صفوان بن أمية، وصفوان كان من أشياخ مكة وكبار الشخصيات فيها، وذهب مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين، واستعار منه النبي عليه الصلاة والسلام أدراع يعني آلة سلاح، عندما ذهب إلى حنين وأسلم وحسن إسلامه، وكان يعني ممن يشار إليه بالبنان في مكة، فعندما جاء النبي عليه الصلاة والسلام الفتح كان أحد الناس قال لزوجته جاء المسلمين وأريد أجيب خادم منهم عشان عند السعمال وعند التزامات في البيت كثيرة وكذا، وهؤلاء جاءوا على طول نبنى سرهم ونجري اللازم وأجيب خادم، قالت أحسن اذهب وأتني بما وعد. ذهب الرجل لمقابلة المسلمين وهم جايين لمكة لفتح مكة. مكة علشان يأخذ الخدم الوعد لزوجته، فما فسرعان ما جاء وإذا به ترعب فرائصه. قال فين الخدم اللي وعدتني يا فلان؟ قال لا دفع، إنك لو شهدت يوم الخندقة إذ فر صفوان وفر عكرمة وقابلتنا بالجيوش المسلمة ما قلت لي في اللوم أدنى كلمة. فسكت في المرمى. إنه اشترى لعمر جار السجن من صفوان بن أمير. فإن راضي يا عمر، عمر هو الخليفة واللي بيدفع المبلغ، اشترى ودفع مبلغ، قال راضي يا عمر في البيع، وإذا ما رضي ما وافق على العملية فاللي أنا دفعت لك. فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا. قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه. قال أي شيء أقول ما دام عمر هو الذي ارتضى فعمر حجة رضي الله عنه وأرضاه، لا يمكن أن نبدي رأيا في مسألة حكم فيها الخليفة الراشد، هكذا يقول الإمام أحمد. قلت للإمام أحمد أتذهب إليه؟ قال أنا ما أقول شيئا وقد فعله عمر. قال الأثرم: قلت لأحمد تذهب إليه. قال أي شيء أقول؟ هذا عمر. وضعف حديث ابن ماجه أي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربون فإن دفع لبائع أو مؤجر قبل العقد درهما وقال لا تعقد مع غيري. لا تعقد مع غيري قبل العقد، قال لا تعقد مع غيري، فإن تم الاتفاق بيني وبينك فهذا مقدمة للثمن، وإن لم يتم فما أعطيتك فهو لك. نعم. فإن لم تأخذه فالدرهم لك. ثم عقد معه واحتسب الدرهم من الثمن. نعم. واحتسب الدرهم من الثمن أو الأجرة صح. لخلو العقد عن شرطه، وإلا رجع بالدرهم. نعم. وإلا رجع بالدرهم لأنه أخذه بغير عوض. نعم. لأنه بغير عوض. ولا يصح جعله عوضا عن انتظر يوم او يومين كذا، لان هذا لا يترتب عليه شيء. نعم. ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتأخيره لاجله، لانه لا تجوز المعاوضة عنه، ولو جادت لوجب ان يكون معلوم المقدار كالإجارة. نعم. كالإجارة. ولا يصح بيعه إن رهنه شيئا وقال هذا عندك رهن، إن أمكن أو إن أحضرت لك المبلغ في يوم كذا وإلا فالرهن لك، هذا لا يصح لأنه يتعارض مع حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يصح بيع إن رهنه شيئا فاتفق على أنه إن جاء لمرتهن بحقه في محله أي حضور أجله وإلا فالرهن لا، نقول هذا لا يصح لأنه يتعارض مع الحديث الآتي. نعم. وإلا فالرهن له أي المرتهن لحديث لا يغلق الرهن من صاحبه. نعم. رواه الأثرم. وفسره الإمام أحمد بهذه الصيغة. نعم. وفسره أحمد بذلك، ولأنه بيع معلق، إن جئتك بحقك في يوم كذا وإلا فالرهن لك. نعم. ولأنه بيع معلق على شرط مستقبلي، على شرط لم يأتي بعد، فلم يصح لما تقدم. وما دفع في عربون فلبائع في بيع ولمؤجر في إجارة إن لم يتم العقد. ومن قال لقنه إن بعتك فأنت حر فباعه عتق عليه وليس على المشتري، لأنه أجرى صفقة بيع وقال إن بعتك ثم البيع فأنت حر، فيكون هو الطرف الأول، فمعناه أنه اعتق، والعتق يكون من البائع في هذه الصورة وليس من المشتري، لأنه قال إن بعتك فأنت حر وأجرى الصفقة في البيع فمعناه عتق العبد. ومن قال لقنه إن بعتك فأنت حر فباعه أي المقول له ذلك عتق عليه ولم ينتقل الملك، لأن المشتري الآن اشترى شخصا أصبح حرا والحر لا يباع. يعتق على البائع قبل أن يصل إلى المشتري. نعم. لأنه يعتق على البائع في حال انتقال الملك إلى المشتري، حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك ونفوذ العتق. فانتقل الملك وقد نفذ العتق لأنه قبله. نعم. ونفوذ العتق فيتدافعان. وينفذ العتق بقوته وسرايته دون انتقال الملك، لأن الملك انتقل على شخص فأصبح حر، فمعناه أنه لا ينفذ. دون انتقال الملك، ولو قال مالكه إن بعته فهو حر، فقال آخر إن اشتريته فهو حر، فاشتراه عتق على البائع دون مشتري. وإلا يقول مالكه إن بعته فهو حر، فقال آخر إن اشتريته فهو حر، فاشتراه عتق على مشتري النص. لأن الشراء مراد للعتق فيكون مقصودا كشراء ذي الرحم وغيره. كشراء ذي الرحم يعني لو أن إنسانا اشترى أباه أو اشترى أمه أو اشترى ابنته أو أخته، فإنه يعتق بمجرد الشراء، ولا يلزم أن يقول إن أبي حر أو إني أعتقت أمي أو أعتقت أخي، بمجرد الشراء يعتق. نعم. ومن شرط على مشتري هنا مثلا، وهذه تحصل عندنا في كثير من السعر، شرط البراءة من كل عيب. البراءة من كل هذا الشرط غير صحيح. البراءة من كل، يعني مثلا يبيعون السيارات يقول ترى انا مسؤول لا عن الجير ولا عن الفرامل ولا عن الدفرنس ولا عن الماكينة ولا كذا، لا، اذا كان فيها خلل اخبرني واستثني العيب الذي في الماكينة، استثني العيب الذي في الاطارات وانا ابيعك منه. اما انك تقول بريئت من كل عيب، لا، قد يكون هناك 20 عيب 15 عيب، اذا كان فيها شيء حدد لي. وزيد رضي الله عنه اشترى من عبد الله بن عمر عتق، اشتراه ب800، وبعدين زيد وجد بالعبد عيب وذهب الى ابن عمر قال بعتني وقد اشترط البراءة من كل عيب، اشترط البراءة من كل عيب يعني من المسؤول. ولما وجد زيد العيب هذا ذهب الى عبد الله بن عمر قال له العبد اللي بعتني في عيب، قال انا اشترط عليك البراءة من كل عيب من المسؤول. رفعوا القضية الى عثمان رضي الله عنه، عثمان سأل عبد الله بن عمر قال اريد انك تحلف على انك ما تدري ان العبد هذا فيه هذا العيب، تحلف على انك لا تعلم ان فيه هذا العيب، قال لا ما احلف، قال إذا العبد خذني معك. لما كانت نيته رضي الله عنه نية صدق ووفاء عرضه مرة ثانية، بدل ما كان باعوا على زيد 800 باعوا بالسوق بل 900 بسبب هذا، يعني بسبب الصدق. وزيد رضي الله عنه أعاده لأن الشرط الذي وجد وهو البراءة من كل عيب لا يعتد به، فإنما نحدد العيوب، نقول السيارة مثلا سليمة لكن ترى كفرات تعبانات، السيارة سليمة لكن الهرم ما يشتغل، السيارة كذا لكن الجير فيه كذا، نحدد، إذا حددنا فلا مانع. لكن إذا قلنا ترى ما فيها عيب أي عيب يحصل ما حنا مسؤولين عنه، إذا قال نعم نقول هذا الشرط غير صحيح. نعم. ومن شرط على مشتري البراءة من كل عيب فيما باعه له لم يبرأ. نعم. أو شرط بائع البراءة من عيب كذا إن كان في المبيع لم يبرأ بائع بذلك. نعم. فالمشتري المشتري شرط قال البراءة من عيب كذا إن كان موجود، لكن وجد غيره اللي مثلا هدد، نعم، أما ما عداه فمن حق أي إنسان أن يطالب بما اختل من الشروط. نعم. فالمشتري الفسخ بعيب لم يعلمه فلمشتري الفسخ بعيب لم يعلمه يعني انا اعلم بان هذا فيه كذا، انا اعلم ان الاطارات قديمة لكن ما ادري عن الماكينة. انا ادري ان الماكينة فيها الزيت يهرس لكن ما ادري عن الجير. انا ادري يعني في اشياء ما ذكرت، فمن حق الانسان ان يرد السلعة بها لانه لم يبرئه من هذا العيب بعينه، وانما ابرأه من عيوب لم تذكر. نعم. فالمشتري الفسخ بعيب لم يعلمه حال العقد، لما روى احمد ان ابن عمر رضي الله عنهما باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة بثمان، بشرط البراءة يعني ما هو مسؤول عن اي شيء. نعم. بثمانمائة درهم فاصاب زيد به عيبا. نعم. يعني وجد فيه عيب. فأراد رده، فعبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أنا شرفت عليك البراءة من كل عيب. احتكموا عند عثمان رضي الله عنه، فطلب عثمان من عبد الله بن عمر أن يحلف إن هاي العيب اللي ذكره زيد أنت عبد الله بن عمر ما تدري عنه. نعم. فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله، فترافع إلى عثمان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر يحلف أنك لن تعلم بهذا العيب؟ قال لا. نعم. قال إذن اقبله. فأخذه ابن عمر وذهب به إلى السوق وباعه، بدل ما كانت البيعة الأولى ب800 باعه بل. واشتهرت القضية عند الصحابة جميعا ولم يوجد لها من ينكرها. نعم. أو يعيبها. نعم. فرده عليه فباعه ابن عمر ب1000 درهم، وهذه قضية اشتهرت ولم تنكر. نعم.